ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه كلها أراد الله جل وعلا أن يتأمل العباد هذه الآيات، ونحن لكثرة نعم الله عز وجل علينا لا نكاد نتأمل أو نتدبر في هذه الآيات، بل اعتبرنا أن هذه الآيات هي أمر معتاد، فلذلك لم تكن لنا فيها فكرة ولم تكن لنا فيها معتبر ولا عظة. فهذه آيات عظيمة، التعاقب، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل يأخذ يعني من الليل يدخله في النهار فيطول النهار في الصيف ويقصر الليل، ويولج النهار في الليل، يأخذ من النهار في الشتاء ويدخله في الليل فيطول الليل الشتاء ويقصر النهار. نظام الدقيق المحكم، سبحان الله، ألا يدل هذا على اللطيف الخبير كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أبو حنيفة رحمه الله تعالى لما خاطب يعني قوما من الملحدين للحد قديم لكنه قليل، فقال أرأيتم سفينة تسير بنفسها في البحر ثم تقف وتنزل حمولتها ولا تحتاج إلى أحد وتحمل نفسها، أيعقل هذا في دنيا الناس؟ قالوا لا. قال فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فالبعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسيم، فبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ إذن هذه كلها آيات عظيمة، ومن آياته الليل والنهار، لذلك قال جل وعلا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يكور الليل على النهار يغطي الليل النهار، نعم، ويكور النهار على الليل فيغطي النهار الليل، نعم، مرة يعبر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ومرة يعبر والتعبيرات كلها تعود إلى معنى واحد. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وآية الليل ما هي؟ آية الليل القمر. وما هي آية النهار؟ الشمس. فالقمر، والقمر سبحان الله، وهذا إجمال هنا، لكن فسر الله جل وعلا في هذه الآيات أيضا كما فسر في الليل والنهار فسر في الشمس والقمر. والشمس تجري، الشمس هذه أكبر من الأرض بملايين المرات، وهذا المخلوق العظيم كيف يسبح في هذا الكون بنسق عجيب؟ والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وهذا المستقر فسره النبي عليه الصلاة والسلام حين تسقط الشمس فيتسقط تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. منازل القمر التي تعرفون بها الشهور والسنين، والشمس التي تعرفون بها النهار من الليل، نعم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، في أواخر منازل في أواخر الشهر يكون كالعرق النخل القديم المدلى الذي انحنى. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. سبحان الله. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. لو لم يأهو احنا كيف نعرف دخول الشهر؟ رمضان من غير رمضان، ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت لأوقات الناس ومعايش الناس وعبادات الناس كلها، لو لم يقدر الله جل وعلا ذلك. لكن هنا الإعجاز، يعني هل يحدث خلل على مر الأزمان والظهور في سير أي شيء؟ وكل في فلك يسبحون، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، والليل سابقون، نظام محكم بديع متقن. هذه كلها آيات يراها الناس جميعا، لا تحتاج إلى كبير جهد أو إلى كثير علم، إنما فقط النظر والتأمل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في صحيح مسلم، كان كثيرا ما ينظر إلى السماء عليه الصلاة والسلام. والفكرة كما قال السلف، والفكرة نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد. وكان أكثر عبادة كثير من الصحابة التفكر والتأمل والتدبر. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. تفكر تأمل في هذه الآيات والاستدلال بها على عظمة خالقنا، لأن الذي خلق هذه السماء أكبر منه، هو أكبر منه، والذي خلق هذه الشمس هو أكبر منها سبحانه وتعالى. ولذا قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن هذه كلها آيات، هذا هنا في إجمال مفسر في آيات أخرى، حتى يكون عند الناس آلة للتدبر والتفهم. ومن آياته الليل والنهار الشمس والقمر، هذه كلها آيات إيه؟ آيات أفقية. ولذلك قال الله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الأطوار التي قلبك الله عز وجل، نعم، وخلقناكم أطوار، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. من الذي تعهدك وأنت في بطن أمك؟ كان يوصل لك الغذاء وقلب أطوارك سبحانه وتعالى. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. عجيب أن هناك أناس من البشر نفايات بشرية في الحقيقة، أعرضوا عن خالق الأرض والسماوات وعن منشئ هذه الأكوان وعن مدبر هذه الأجرام، وذهبوا لعبادة هذه الأجرام من دون الله. أمم كاملة عبدت هذه، نعم، الهدهد. يعني انظر ما قال الهدهد لسليمان عليه الصلاة والسلام، نعم نعم، فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة. الهدهد يتكلم سبحانه، انظر إلى لهجة الهدهد وتحرق الهدهد على التوحيد وفهمه، وانظر إلى فهمه لقضية التوحيد التي لا يفهمها فئام ملايين من البشر، لا يفهمون التوحيد كما فهمه هذا المخلوق الصغير. وجدتها إني وجدتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. انظر إلى فهم الهدهد، كيف فطر الله عز وجل هذه المخلوقات على هذا الفهم الدقيق العجيب، نعم. وكيف أن الله جل وعلا أنقذ أمة كاملة بحرارة هذا الهدهد وسعيه لإبلاغ الناس دين الله عز وجل. ولماذا يقول لسليمان: أدرك هذه الأمة، انطلق لهذه الأمة. فانظر إلى هذا المخلوق العجيب، انظر إلى عجائب صنع الله سبحانه وتعالى. فأمة كاملة، ولذلك قال الله جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، أعرضوا عن عبادتي وعبدوا الشمس من دون الله، فأرسلنا عليهم سيل العالمين وبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأخل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. بين الله جل وعلا ما فعلهم به، كيف انتقم منهم في الدنيا. إذا قال الله جل وعلا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لماذا تسجدوا لهذه المخلوقات؟ هي مخلوقات كما أنكم أنتم من خلق الله جل وعلا، هي من خلق الله سبحانه وتعالى. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر أيها الناس، واسجدوا لله الذي خلقهم. اسجدوا لفطيها، هي هذه المخلوقات معبدة لله، والشمس تجري لمستقر لها، تذهب إذا كانت الشمس تذهب وتسجد تحت العرش سبحان الله، والقمر يسبح، وإن من شيء إلا يسبح، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه سبحان الله. يعني هذه المخلوقات تسبح وتسجد، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. في هذه المخلوقات كلها ساجدة، كلها خاضعة، كلها معبدة عند الناس، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فلم يشأ له السجود فأهانه الله عز وجل، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهم. السجود، السجود شأن عظيم فيه خضوع ليس في غيره من العبادات، والسجود سر الصلاة الأعظم. لذا قال جل وعلا كلا لا تطعه واسجد واقترب. هل تأملت يوما في سجودك حينما تسجد وقلبك حاضر وأنت متهيئ للقرب، للقرب من الله جل وعلا، وأنت متهيئ قبل؟ كثير من الناس عندما يسجد لا يفكر في هذا أبدا، أو يفكر هو يقوم وينزل وينزل فقط هكذا، لكن هل تأمل، هل تهيئ قبل سجوده للقرب من الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا سيقربه منه سبحانه وتعالى، حتى إنك حين تدخل بقلب حاضر نابض وفكر متيقظ تجد أن الله جل كأنك سائد بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله يسمعك ويجيبك ويسمعك على أي حال، لكنك أنت تشعر بهذا القرب. هل تأملت في ذلك؟ كيف هو رب العالمين في عليائه وعرشه فوق سماواته، وحين تسجد تقترب منه، كيف ذلك؟ هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، هو في عليائه وعرشه فوق سماواته، كيف يقربك منه سبحانه وتعالى؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. والآيات هذه تدلك على أنك لا تتعجل في السجود، قبل أن تسجد لابد أن يكون قلبك متهيئا لهذه الحظوة ولهذا القرب بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهنا حضور القلب وحضور الفكر وانشغال الفكر وإقبال القلب على الله جل وعلا وتملق الله سبحانه وتعالى، هو هذه هو يعني قد تجد رجلين يصليان وما بينهما من الفضل ومن التفاضل والتفاوت في صلاتهما كما بين الثرى والخوايا. والله هذا حاضر القلب مقبل على الله جل وعلا، متأمل متدبر، يعلم أن موقف الصلاة موقف، أن موقف الصلاة موقف مناجاة، فهو متهيئ لذلك. والثاني غافل، قلبه في البيت، وقلبه في المحل، وقلبه في الشارع، وقلبه في التجارة، وقلبه هو دخل المسجد ببدنه. لا، عندما تدخل المسجد تدخله بقلبك قبل بدنك. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله. لم هنا لام الاختصاص، السجود لا يكون إلا لله عز وجل. ولذلك السجود الذي ذكره الله عز وجل في سورة يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هذا كان سجود تحية وتعظيم، كان مشروعا في الأمم قبلنا، لكنه غير مشروع في شريعتنا، وهو من شرع من قبلنا الذي نسخ بقوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقي عليه. هذا منسوخ في شريعتنا. ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تأكيد النهي عن السجود والسجود لغير الله كفر بالله. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم ترمون العبادة حقا، هذه هي العبادة الحقة، عبادة الإله الواحد الأحد الكبير المتعالي الفرد الصمد الذي دان لعظمته كل شيء، فالكون كله خاضع، مشهد الخضوع ومشهد السجود في هذا الكون العظيم. هل تأملت ذلك؟ هل تأملت قوله تعالى حين يسجد له الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كون كله خاضع معبد مذلل لله سبحانه وتعالى، مشهد عظيم من مشاهد الجلال والكبرياء. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم موحدين، إن كنتم مؤمنين به سبحانه وتعالى، متأملين متدبرين في هذه الآيات. مر علينا في سورة النحل، نعم، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ما من شيء له ظل وظلاله تتحرك من اليمين إلى الشمائل، هي هذه الظلال كلها ساجدة لله جل وعلا. ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، عموم الأشياء، أي شيء له ظل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، والظلال بتتغير بتغير الشمس ونحوها، فهذه الظلال ساجدة لله جل وعلا، سجدا لله وهم داخلون. وهذا السجود القصري للكائنات حتى الكافر. أولم تروا الكافر يسجد بظله على الأرض؟ حتى الكافر. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. كافر لا يسجد بدني، يسجد طغرغ قصرا عنه، ظله ساجد على الأرض وهو لا يسجد بدني، فيكره الله جل وعلا على السجود. كل هذه كل مخلوقات هكذا، أي شيء له ظل الظلال ساجدة. وهذه كلها لو لم يخبر الله جل وعلا الناس بهذه الأشياء لما كان للناس علم بذلك. لكن أراد الله جل وعلا بالوحي المنزل من السماء أن يكمل الناس دائرة المعرفة، فإن استكبروا عن السجود لله، وإن هنا تفيد الشك، لأن هذا أمر لا يمكن أبدا لأحد أن إذا كان عنده عقل أن يستكبر عن السجود لله جل وعلا. ولذلك أهل النار ماذا يقولون؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإن استكبروا يبقى هو سبحانه وتعالى غني عنك وغني عن البشر جميعا سبحانه وتعالى. السجود هذا ليس لحاجة الله للسجود، حاشاه وكلا، سبحانه وتعالى هو الغني، الغني من كل وجه، وأنتم الفقراء من كل وجه. فالغنى وصف له ذاتي كما الفقر وصف لنا ذاتي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار الملائكة الذين فطرهم الله عز وجل على عبوديته يسبحون له بالله في العبادة، يخصونه بالعبادة ويخلصون له العبادة دون ما سواه. ولذلك قدم الجار والمجرور، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الواو هنا واو الحال، والجملة هذه جملة حالية، يعني هم مع تسبيحهم ومع دوام التسبيح ودوام الخضوع ودوام العبادة هم لا يسأمون أبدا، لا يصيبهم سآمة ولا ملل ولا ضيق ولا تبرم، لا سآمة ولا كلالة ولا ملل، وهم لا يسأمون. والجملة الإسمية ترسم لك الدوام والاستمرار. نعم، وهم لا يسأمون، هذه جملة إسمية، جملة حالية لكنها جملة إسمية. والفعل المضارع أيضا يدل على التجدد والحدوث، أنهم هم في في في في خضوع وفي خشوع وفي تذلل وعبودية لله سبحانه وتعالى. وهكذا الله جل وعلا هنا، فإن استكبروا فالذين عند ربك، وهذا يدل على علوه سبحانه وتعالى، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وهنا يخبر الله عز وجل المؤمنين عن عبادة الملائكة حتى يكون لهم بعض من التشبه بالملائكة. أنت وأنت صائم ألم تكن متشبها بالملائكة؟ الصوم يرفعك إلى، يعني يقربك من صفات الملائكة. كذلك كلما كنت ذاكرا لله جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي يحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن آياته أيضا آيات العظيمة دلت على قدرته سبحانه وتعالى وعلى جلاله وعظمته، أنك ترى الأرض خاشعة، أنك ترى الأرض خاشعة. عندنا هنا مرة يذكر الله جل وعلا الأرض فيصفها بأنها هامدة في سورة الحج، ومرة هنا يصفها بأنها خاشعة. والبعض يظن أن هذا من باب التنوع في الألفاظ، لا، هذا من اختلاف السياق. ففي سورة الحج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علما شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهنا في هذه الآية وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، لم يذكر بعد اهتزازها وربوبها شيئا. هناك في الحج يقول وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وهنا يقول ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي يحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. عندما تجد اختلاف في الآيات فتعلم أن هناك سبب لهذا الاختلاف، والسبب ترجع إلى السياق. وحتى يقترب لك الأمر، فالسياق في سورة الحج جو الآيات هو جو إيه؟ بعث وإخراج وإحياء، فحيناسبه إيه؟ حيناسبه كون الأرض هامدة، هامدة يعني جامدة لا حراك فيها. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت زادت وأخرجت من الثمرات اليانعات، نعم، وأنبتت من كل زوج بهيج. إذن هناك سياق الآيات في سورة الحج هو سياق البعث والإحياء والإخراج، فكان بيان هذه الآية في سورة الحج على هذا السياق. أما سياق الآية هنا فهو سياق عبادة وخشوع وخضوع لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار لا سواء السياق كله سياق إيه؟ فيناسب خشوع الأرض حتى يقرع الله عز وجل هؤلاء الكفرة. فالأرض التي تمشون عليها هي خاشعة لله سبحانه وتعالى وخاضعة له سبحانه وتعالى. فاختلف الأمر لاختلاف السياق، فلذلك ناسب هنا ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة، لأن السياق سياق عبودية سجود تسبيح بالليل والنهار فيناسب خشوع الأرض. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، حصل فيها نوع من الزيادة وخرجت بعد ما كادت جامدة لا حراك فيها، حال كونها خاشعة أيضا اهتزت وربت فيها حصل حدث لها إحياء. فكأن هذه الحركة من إحيائها وكأن اهتزاز الأرض وربوبها هذا هو شكرها لله عز وجل وصلاتها لله عز وجل. كما أن الطير عندما يصف جناحيه هو ساجد لله، هو عابد لله جل وعلا. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ولذلك حين يصف الطير جناحيه تجدوه أذكى ما يكون، رغم أن الطائر لا يتخلى عن معونته أبدا إلا حينما يصف جناحيه تجدوه أذكى ما يكون، هو في صلاة هو في تسبيح. وأراد الله جل وعلا أن يتأمل العباد في ذلك، ألم ترى أن الله يسبح لهم في سورة النور من في السماوات والأرض والطير صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه. لذلك تجد في سكون حتى يتعلم الناس من الطائر، يتعلم السكون والخشوع والخضوع لله جل وعلا في صلاته. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت بعد أن كانت جامدة، صرت ترى الأرض لها اهتزازا وأخرجت من الثمرات اليانعات والحبوب والثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها إن الذي أحياها. وطبعا إنزال المطر ده نعمة، يعني هذا أيضا اختص الله جل وعلا به. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا مالحا شديد الملوح فلولا تشكرون هذه النعمة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت إن رمتم دليلا على البعث والجزاء فاستدلوا بما ترونه بأعينكم على ما لم ترونه. مش أنت تشاهد هذه المشاهد يبقى استدل بها على البعث، لا تكذب بهذا البعث. إن الذي أحياها بعد همودها وبعد موتها إن الذي أحياها لمحيي الموت، كما أحيا هذه الأرض بعد موتها يحيي الموت. أنتم ترونه بأعينكم، أنت مش بتنام وتستيقظ، لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. يبقى تستدل بعينك، تستدل بما تراه عينك على ما لم تره عينك. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فلماذا يعني استبعد الكفار حصول البعث والجزاء والحساب وضرب لنا مثلا ونسي خلقه؟ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الماء بتطفئ النار، الشجر الأخضر معبأ بالماء، ومع ذلك الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.